بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: 95، يعني المسألة 95، تعيير الرجل بما في غيره. فقال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. وهذا وقع في قصة أبي ذر رضي الله تعالى عنه، لما عير رجلا بأمه قائلا له: يا ابن السوداء. عيره بماذا؟ شيء ليس فيه هو، ثم ليس هو الميزان، السواد والبياض ليس داخلا في ميزان وحكم على الأشخاص. فقال له صلى الله عليه وسلم: عيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، لست جاهلية من كل وجه، وإنما فيك، يعني فيك صفة وخصلة من خصال أهل الجاهلية. فيه نسبة وإضافة هذا العمل إلى أهل الجاهلية، فالتعيير أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجاهلية، مما يدل على أنه من خصالهم وصفاتهم. وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أبي ذر يدل على ذمه وتحريمه: عيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. هذا فيه الذم، وهذا يدل على أنه محرم. إذن تعيين الرجل بما ليس فيه الأعمال التي تكون ميزانا والحكم على الأشخاص يعتبر من صفات أهل الجاهلية. فهذه خصلة من خصالهم، نبز الرجل والقدح فيه بما ليس فيه، بل هو في غيره. وقد كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك كثيرا، فتارة يعينون الرجل بحقارة نسبه والاستخفاف به، وتارة بالطعن في حسبه، وتارة بالطعن في مهنة آبائه وأجداده. وهذه المسألة داخلة في المسألة السابقة، وهي الطعن في الأنساب، ومضى كلام عليها. 96، الافتخار بولاية البيت، فذمهم الله تعالى بقوله: مستكبرين به سامرا تهجرون. وهذه خاصة بقريش، افتخار بولاية البيت، يعني كونهم سدنة البيت، البيت المراد به الحرم، هذا خاص بقريش. إذن ليس كل أهل الجاهلية تصفون بهذه الصفة، وإنما هي خاصة بمن كان حرسا وسدنة للبيت، هي خاصة بقريش، وهي افتخارهم وتعاظمهم على الناس بسبب ولاية البيت الحرام وسقاية الحاج. والولي كل من ولي أمرا أو قام به، نقول الولاية ليست الولاية فتنم بالكسر الإمارة. الولي كل من ولي أمرا أو قام به، والولاية هي الإمارة، يعني بكسر الواو هي الإمارة. فهم يعتقدون بهذه الإمارة أنهم أفضل من غيرهم، وإذا كانوا أفضل من غيرهم حينئذ لهم من الحقوق ما ليس لغيرهم، لكونهم ما نسدنت البيت الحرام، مع كونهم مشركين، مع كونهم يكذبون الرسل، مع كونهم لا يؤمنون باليوم الآخر، مع ذلك كله يريدون أن يكونوا أفضل من غيرهم من الناس، وأن لهم الولاية أو الولاية، وما ذلك إلا لكونهم سدنة البيت. فهم يعتقدون بهذه الإمارة أنهم أفضل من غيرهم، وأن لهم أعظم الحقوق على الناس لقيامهم بالمشاعر وما يتعلق بها، وهم مع ذلك على الشرك الأكبر، فذمهم الله تعالى كما قال المصنفون بقوله: مستكبرين به سامرا تهجرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين. مستكبرين هذا حال من الواو، نعم، حال كونكم مستكبرين. قال ابن كثير في تفسيره قولان، يعني في تفسيره قولان، هذا النص: مستكبرين به سامرا تهجرون، في تفسيره قولان، يعني اختلف المفسرون في بيانه. أحدهما أن مستكبرين حال منهم، حين نكوصهم، يعني حال من الفاعل نكص ينكص، حين نكوصهم عن الحق وإبائهم إياه استكبارا عليه واحتقارا له ولأهلهم. فإذا كان حالا لهم حينئذ جاء الخلاف في الضمير به يعود إلى أي شيء؟ قيل الحرم، وقيل القرآن، وقيل محمد صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أقوال. إذا كان مستكبرين حالا من الواو في ينكصون، حينئذ الضمير في به في ثلاثة أقوال: حرم وهو قول الجمهور جمهور المفسرين، وثاني قرآن، والثالث محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فعلى هذا الضمير في به فيه ثلاثة أقوال. الأول أنه الحرم أي مكة، ذم مكة السابق هي ما كان حول الكعبة، ومكة اسم للبنيان وليست اسما للحرم، اسم للبنيان، بمعنى أنه قد يكون البنيان أدنى من الحرم يعني أقل من الحرم، هذا كان فيه السابق، وقد يكون مساويا للحرم فلا إشكال فيه، مكة هي الحرم والحرم هي هو مكة. لكن إذا كان البنيان أوسع من الحرم حينئذ لابد من التفريق، لابد من التفريق، فليس كل ما كان من مكة فهو من الحرم. والآن موجود ليس كل ما كان من مكة يكون من الحرم، فمتى ما اتصل البنيان فهو مكة، ولو الناس تعارفوا على أنه ليس من مكة، لكن الصحيح أن مكة اسم للبنيان، ولذلك نحن نقول العمرة وهذه الحدود كلها هذه مكة داخلة في حدود مكة، لكنها ليست من الحرم، يعني بعضها لماذا هي من مكة؟ لاتصال البنيان، كذلك من جهة الشرائع وغيرها. فمتى ما اتصل البنيان حكمنا عليه بأنه مكة، لأن مكة اسم للبنيان، سواء كان البنيان أدنى من الحرم أو مطابق للحرم أو أوسع من الحرم. حينئذ يرد الإشكال عند بعضهم إذا قيل اذبح عليه فدية، اذبح في مكة، لابد من التفصيل، مكة قد تكون خارج الحدود، حينئذ لا يجزي إذا كان شرطا أو أن يكون داخل الحدود، فلابد من التفصيل أن يقول داخل الحرم يعني داخل الحدود. الغريب قلت لبعضهم في وقت ما تذبحه في الحرم، يذبح في الحرم، فتركني أياما فاتصل بي قال الآن أنا عند الحرم الساحات أين أذبحه؟ هذا ظاهر هذا. فالمراد بالحرم ليس المسجد الحرام بحسب، إنما الحدود. على كل، القول الأول أنه الحرم أي مكة، ذموا لأنهم كانوا يسمرون فيه بالهجر من الكلام، هذا كما بينا مذهب الجمهور من المفسرين أنه يعود إلى الحرم وإن لم يتقدم له ذكر لشهرته في ذلك. الثاني أنه ضمير للقرآن، مستكبرين به أي بالقرآن، كانوا يسمرون ويذكرون القرآن بالهجر من الكلام، إنه سحر، إنه شعر، إنه كهانة، إلى غير ذلك من أقوال الباطلة، يعني يسمرون سمر إلى الصباح وهم يتكلمون فيه في القرآن بهذه الأقوال الباطلة. ثالثا له محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يذكرون في ثمرهم بالأقوال، يذكرونه في ثمرهم بالأقوال الفاسدة ويضربون له الأمثال الباطلة من أنه شاعر أو كاهن أو ساحر أو كذاب أو مجنون، فكل ذلك باطل. إذن هذه ثلاثة أقوال، والمشهور هو الأول. وقيل مستكبرين به أي بالبيت، يفتخرون به ويعتقدون أنهم أولياؤه وليسوا به. وساق ابن كثير إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله: إنما كره السمر حين نزلت هذه الآية، فقال مستكبرين بالبيت يقولون نحن أهله سامرا. قال: كانوا يتكبرون ويسمرون ولا يعمرونه ويهجرونه. فهم بدلا من أن يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالكتاب المنزل عليه ويتبعوه، يفتخرون بعملهم في البيت ويظنون هذا يكفيهم في دخول الجنة، يكفيهم عن اتباع الكتاب واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا وجه الذم لهم، أنهم اعتاضوا عن اتباع الكتاب بخدمة البيت ظنا منهم أنها تكفيهم، هذا من أمور الجاهلية. ها هذا الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى. وقال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. هؤلاء صنفان هم سووا بينهما، بل جعلوا من سقى الحجاج وعمر المسجد مع شركه وعدم اتباعه جعلوه أفضل وأعلى درجة من المؤمن المجاهد، وهذا فاسد، فلا يستوون عند الله. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الآية: إن المشركين قالوا عمارة بيت الله وقيام على السقاية خير ممن آمن وجاهد، يعني نص على ذلك ونزلت الآية. إن المشركين قالوا عمارة بيت الله حرام وقيام على السقاية خير ممن آمن وجاهد، وكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون به من أجل أنهم أهله وعماره، فذكر الله استكبارهم وإعراضهم. وقال أيضا: قد نزلت في العباس بن عبد المطلب حين أسر ببدر قال: لئن سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج ونفك العاني. إذا سبقناكم بهذه الأعمال، مع كونها في نفسها هي طاعات ولا شك، لكنها مع الشرك ذهبت هباء منثورا. وإذا هي في نفسها طاعات، عمارة المسجد الحرام يعني بنايته والإحسان إليه، وكذلك سقاية الحاج ونحو ذلك وفك العاني، كله طاعات في نفسها، لكن لما فقدت الإخلاص وكان الشرك الفاعل متلبسا به حينئذ بطلت هذه الأعمال. لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج ونفك العاني. وفي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه، فقال رجل منهم: ما أبالي ألا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: بل عمارة المسجد الحرام. وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم. اختلفوا، فزجرهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم جمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فيما اختلفتم فيه، قال ففعل، فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، إلى قوله: والله لا يهدي القوم الظالمين. قد مر في المسألة 70 و71 الزيادة منها أو زيادة النقص منها، يعني ماذا النقص منها؟ كترك الوقوف بعرفة، كترك الوقوف بعرفة، وهذا إنما فعلوه لماذا؟ تعظيما لأنفسهم، لأنهم ادعوا أنهم هم الذين يعظمون المسجد الحرام، حينئذ إذا خرجوا إلى عرفة وهي ليست من الحرم قد يستهين الناس بماذا؟ بالحرم، حينئذ تركوا الواجب لذلك. قد رد الله تعالى عليهم ذلك وبين أن ولايتهم للبيت لا تنفعهم شيئا ما داموا على الشرك. هذا عمل صالح نعم في نفسه، ولكن شرط القبول هو التوحيد والإخلاص لله عز وجل، فكل ما عمل من الطاعات إذا لم يكن ثم إخلاص أو كانت مع الكفر والشرك حينئذ لا تنفعه البتة. بين عز وجل أن ولايتهم للبيت لا تنفعهم شيئا ما داموا على الشرك، كما قال بعد الآية السابقة: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله ممن جعل سقاية الحاج إلى آخره أفضل من المؤمن، وأولئك هم الفائزون. ويبين الله عز وجل في غير موضع في القرآن أنهم ممن يصد عن المسجد الحرام، وأنهم ليسوا أولياء، كما قال تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. إذن حتى أعمالهم التي تلبسوا بها من إكرام المسجد الحرام مع كونهم يصدون من شاءوا يعني ممن لم يشاءوا دخولهم الحرم هذا أفسد ما فعلوه، وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء، ليسوا أولياء، نفى الله عز وجل عنهم الولاية. إن أولياؤه إلا المتقون، إلا المتقون، كما مر معنا أن المتقي المؤمن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون هم أولياء الله عز وجل. وأما من كان على الشرك فلا يكون وليا البتة، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. دل ذلك على أن تلك الولاية لا تفيدهم شيئا لتلبسهم بالشرك، وإن كانت طاعات في أنفسها إلا أنها لفقد الإخلاص كانت هباء منثورة. ثم مع ذلك هم كذلك يصدون عن المسجد الحرام فيفرقون بين ممن يقبلون دخوله ممن لم يقبل. 97 الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء، فأتى الله بقوله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. افتخار مر معنا معناه التعالي والتعاظم، وهذا من خصالهم أنهم يفتخرون بكونهم ذرية الأنبياء دون أن يتبعوهم. الفائدة، المراد من الرسل والأنبياء هو الاتباع، الإيمان والعمل، وكونهم من ذرية إبراهيم أو من ذرية غيره هذا لا يكفيهم دون أن يكونوا متبعين للرسل، إذ الغاية العظمى من بعث الرسل وإرسال الرسل هو الاتباع، إقامة شرع الله عز وجل. فإن لم يكونوا متبعين حينئذ لو كانوا من ذرية الأنبياء لا ينفعهم شيئا البتة. وهذا من خصالهم أنهم يفتخرون بكونهم ذرية الأنبياء دون أن يتبعوهم، بل جعلوا ذلك متكئا لترك العمل بما شرع الله تعالى على ألسنة رسله، وهذا من الأمان الكاذبة التي مر معنا الحديث عنها. فإن صلاح الآباء لا ينفع الأبناء إذا لم يستتبعه صلاحهم، صلاح الآباء لا ينفع الأبناء إذا لم يكن الأبناء صالحين، إذا لم يكن الأبناء صالحين. فلو كان أبوهم نبيا أو رسولا أو عالما أو أيا كان من الصالحين فذاك لا ينفعه البتة إذا ترك العمل. فرد الله تعالى عليهم بقوله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله تعالى تلك أمة قد خلت أي مضت، خلت مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي إن السلف الماضين من آبائكم من الأنبياء والصالحين لا ينفعكم انتسابكم إليهم إذا لم تفعلوا خيرا يعود نفعه عليكم، فإن لهم أعمالهم التي عملوها ولكم أعمالكم ولا تسألون عما كانوا يعملون، هكذا قال الله تعالى. وقال قتادة: تلك أمة قد خلت، يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، ولهذا جاء في الأثر: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذن تلك أمة قد خلت يعني مضت، لها ما كسبت من الأعمال ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون ولهم يسألون عما عملتم كل امرئ بما كسب رهين. وسبق قوله تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. هنا ليس الانتساب إلى الأنبياء من البشر، بل انتسبوا إلى الله تعالى مع كونهم كذبة في دعواهم، إلا أن الله عز وجل كذلك رد عليه: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، إذا كنتم أبناء لله عز وجل فلما يعذبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. حينئذ انتسابهم إلى الله عز وجل بكونهم أبناء لله تعالى، تعالى الله عما يقول الظالمون علوم كبيرة، مع ذلك الله عز وجل بين أنهم لا ينفعهم ذلك الانتساب لكونهم لم يعملوا خيرا. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، اعتمدوا على مجرد النسب مع ترك العمل، فرد عليهم: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قريش كانت تفتخر بأنها من ذرية إبراهيم خليل عليه السلام، ولذلك كانوا يقولون نحن بنو إبراهيم وأهل الحرمة ولاة البيت وقطان مكة وسكانها، لكن مع ذلك لا ينفعهم ولا يسابق رد عليهم كذلك. وقال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، بين الله عز وجل في غير موضع من كتابه كذلك نبيه صلى الله عليه وسلم أن كل نفس إنما تحاسب على عملها ولا ينظر إلى أصله وفصله، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأنه يعني أن الشأن والحال ليس للإنسان إلا ما سعى. أي إنسان سنكر في سياق النفي عنئذ يعم أي إنسان كان، سواء كان من ذرية نبي من ذرية عالم، حينئذ لا ينفعه إلا ما سعى، يعني سعيه، أي كما لا يحمل عليه وزر غيره كما مر معنا ولا تزر وازرة وزر أخرى، كذلك لا يفيده عمل غيره من جهة الأعمال الصالحة، أي كما لا يحمل عليه وزر غيره كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه، إلا ما كسب هو لنفسه، حينئذ لا يقوم أحد مقام أحد البتة. وبهذه الآية استدل الشافعي رحمه الله تعالى ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى، بل جميع القربات الأصل فيها عدم وصول ثوابها إلى الموتى، هذا هو الأصل. والدليل هذه الآية وما شاكلها يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، حينئذ نقول هذه الآية وما شاكلها تدل على أن الأصل هو أنه لا يصل ثواب شيء من الأعمال الصالحة لمن فعل هذا العمل عن غيره، حينئذ إذا كان هذا الأصل فلا يخص إلا بدليل، فكل مسألة يقال بأنه يحج عن غيره أو يعتمر عن غيره أو يقرأ عن غيره أو يصوم أو يصلي قل إيتي بالدليل، لأنه مخالف لهذا النص، مخالف لهذا النص. الأعمال الصالحة لم يرد فيها النصوص إلا في الدعاء والصدقة، وهذا محل إجماع بين أهل العلم أن الدعاء أو ولد صالح يدعو له، جاء النص فيه كذلك، والدعاء للموتى مشروع بإجماع العلم، والصدقة كذلك كما نقل الترمذي في جامعه إجماع السلف على ذلك. يبقى قضية الأعمال الأخرى من صلاة وصوم وغيرها، فنقول الأصل كل عمل يحتاج إلى مخصص، بمعنى أنه لابد من دليل خاص. ورد في السنة الحج الفرض والعمرة عمرة الإسلام، سواء قلنا فرضا أم لا، حينئذ يختص من حيث الأعمال بالحج الفرض وبالعمرة إذا لم يعتمر. ولذلك ابن القيم في تهذيب السنن ذهب إلى مقالة جيدة هي أولى بالاعتبار إن كان أكثر الناس على خلافه، وهي أنه في الحج النفلي لا يحج أحد عن أحد، لا يجزي. لماذا؟ لأن النص إنما ورد في الفريضة فقط، إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير، وكل النصوص واردة في السنة مقيدة بالفرضية، إذن جاء التخصيص للفرض. ويمكن أن يقال بأن الفرض له ميزة خاصة عن النفل، فيبقى ماذا؟ الحج النفل، حينئذ لا يحج أحد عن أحد، هذا هو الأصل وهذا ظاهر السنة. فما تشبع به الناس الآن فلان يحج عن أبيه يحج عن أمه نفلا وقد حجوا حجة الفريضة، الأصل في عدم وصوله، فإذا نوى عن غيره فالأصل عدم انعقاد النية، أو إن قلنا بأن النية ترجع إليه إلى فعله هو. وكذلك الشأن في العمرة قيل بأنها فرض أو أنها سنة، لأنه مطالب الإنسان أن يعتمر مرة في العمر سواء كان فرضا أو سنة، حينئذ العمرة التي تكون نفلا عن الغير الأصل منعها. لماذا؟ لأنه مصادم لهذا النص وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، جاء النص في حج عن أبيك واعتمر، قالوا هذا يدل على الوجوب، إذن عمرة واحدة، إذا مات الأب ولم يعتمر عمرة في حياته جاز لابنه أو غيره أن يعتمر عنه، لكنها فرضا، لكنها فرض. وما عدا ذلك فيمنع. بل ذهب ابن القيم إلى ما هو أشد من ذلك، وهو أنه إن فرط في حج الفريضة لا يحج عنه، يعني قد يعيش دهرا من الزمن وهو يمكنه أن يحج فلم يحج فرط فمات، هل يحج عنه أم لا؟ ابن القيم يرى النصوص أنها لا تدل على هذا، وإنما يحج عمن لم يتمكن من الحج، إما أنه أسلم وعمره 80 سنة فمات بعدها هذا يحج عنه. وأما من عداه الذي يعيش دهرا من الزمن ويسوف كل عام عام المقبل ويأتي العام المقبل ثم يسوف وهكذا، فإذا مات ابن القيم يرى أنه لا يحج عنه. إذن قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى تدل على أن الأصل في إهداء ثواب الأعمال عدم القبول. لا يصلي أحد عن أحد، ولا يزك، ولا يصوم أحد عن أحد. أما مسألة من صام من مات وعليه صوم صام عنه ولي فعلى الخلاف، هل المراد به النذر أم المراد به الصيام المعتاد؟ ظاهر أن المراد به النذر، حينئذ يحمل على أو يقيد بهذا، وما عدا فيبقى على الأصل. مقصودي من هذا أن الأصل هو عدم المشروعية إلا بنص، فإن جاء وحي فعلى العين، أما الآراء والأقيسة فلا تقبل مردودة. لماذا؟ لأنه لا تخصص إلا بدليل بوحي، لأن الآية عامة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إذن ذهب الشافعي إلى أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى، لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم، ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، ولا حثهم عليه، ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيمان، ولم ينقل عن أحد، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. يقول ابن كثير وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء، بمعنى أننا نأتي إلى مسائل ونقيس بعضها على بعض، مدام أنه جازت الصدقة إذن يجوز الحج مطلقا، أو جازت الصدقة إذن يختم ختمة كاملة عن ميت. قل لا، ليس عندنا قياس هنا، وليس عندنا آراء ولا اجتهادات، وإنما لابد من نص. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء. فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما، منصوص من الشارع عليهما. فمناط الثواب والعقاب، إذن على هذا مناط الثواب والعقاب على عمل العامل نفسه وليس غيره، مهما عمل فلا يقبل منه البتة، فالأصل فيه عدم انعقاده إلا ما جاء النص بتخصيصه. وأما الأنساب فهذه لا عبرة بها، كما قال تعالى فإذا نفخ بالصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، حينئذ تتقطع الصلات يوم القيامة. وقال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، ومن ذريتي هكذا قال إبراهيم عليه السلام، فعم ماذا؟ الصالح والظالم، لكن الله عز وجل خص قال لا ينال عهد الظالم، أما الصالح فنعم أما الظالم فلا. لماذا؟ لأن العبرة هنا بالعمل وموافقة الشرع، وليست العبرة بكونه من ذرية إبراهيم أو عدم ذلك. فلما جعل الله إبراهيم إماما سأل الله أن تكون الأئمة من بعده من ذريته فأجيب إلى ذلك، وأخبر أنه سيكون من ذريته ظالمون. قد يقول إبراهيم، قد يقال بأن إبراهيم لا يدري بأنه سيقع الظلم من بعض ذريته، فأجيب إلى ذلك وأخبر أنه سيكون من ذريته ظالمون، وأنه لا ينالهم عهد الله ولا يكونون أئمة فلا يقتدى بهم، وكونهم من ذرية إبراهيم لا ينفعهم لكونهم ظالمين. فعهد الله لا ينال الظالمين ولو كان من ذرية إبراهيم. وفي قصة نوح برهان واضح على إبطال أمانيهم تلك، قال تعالى عن نوح أنه قال ربي إن ابني من أهلي. هذا أب وهو نبي، وابنه ابن نبي، إذن قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال الله عز وجل مجيبا له، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، الله أكبر، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وهذا نوح عليه السلام. بل إن إبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه، تبرأ من أبيه لما لم يستجب له كما أخبر الله تعالى عنه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه. وهو أبوه، الابن تبرأ من أبيه، كما أن نوح عليه السلام تبرأ من ابنه لما بويل له ذلك. ولما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، قام نبينا صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، حديث الصحيحين. ويوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم لا تملك، هنا نفس لنفس نكرتان في سياق النفي، فتعم كل نفس لا تملك لكل نفس، حينئذ يقابل الجمع بالجمع يراد به بعض الأفراد. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. قال سبحانه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذا لا ينفعه أن يكون أبوه كذا وكذا، فالنجاة مرتبة على العمل الصالح، أما النسب فلا ينفعه شيئا البتة. 98 الافتخار بالصنائع كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرث، يعني الزراعة. الصناعة حرفة الصانع، حرفة الصانع، وكل علم أو فن مارسه الإنسان حتى يمهر فيه ويصبح حرفة له، علم صانع دنيوي أو فن مارسه الإنسان صار صنعة له، حرفة، يعني عنده ملكة بهذا العلم. والصنعة عمل الصانع وحرفته. فمن خصال أهل الجاهلية الافتخار والتعاظم والتعالي بالحرف على من ليس مثلهم في هذه الصنعة، بل ويحتقرون أهلها ويتنقصونهم ويرونهم دونهم في المنزلة. وهذا يعني ليس خاصا بأرباب الصناعة، هذا الزمان يكون مثل المناصب والشهادات، فمن افتخر بشهادته فهو في خصلة من خصال أهل الجاهلية، ومن افتخر بمنصبه ففيه خصلة من خصال أهل الجاهلية. ليس المراد الصنعة فحسب، إنما المراد كل ما لم يكن من الشرع، إذ لا افتخار إلا بالدين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا موازنة بين الناس لا بالنسب كما مر في المثل السابق من ذرية الأنبياء ومن دونهم من باب أولى، ولا مساواة بين من يعمل الصالح وبين من لا يعمل. إذن الموازنة إنما تكون بالعمل الصالح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا بحرفته ولا بصنعته ولا بجاهه ولا بماله ولا بنسبه، كل ذلك ليس بشيء في ميزان الشرع، إنما الميزان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا هو الميزان. وما عداه سواء مثلنا بالأمثلة ذكرها المصنف أو ما عداها لا وزن له البتة. قال المصنف كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرث، ومراده بأهل الرحلتين قريش، رحلة الشتاء والصيف التي امتن الله عليهم بها، قال تعالى لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. قال ابن جرير الصواب أن اللام لام التعجب لإلاف، قيل انها سوره تابعه لي الم ترى سابقه، وقيل انها سوره مستقله، والعمل على هذا، عمل على هذا ان اللام لام التعجب، يعني في قوله لإلاف كانه يقول اعجبوا لإلاف قريش ونعمتي عليهم في ذلك، ثم ارشدهم الى شكر هذه النعمه العظيمه فقال فليعبدوا رب هذا البيت. اذن الشكر على الاجتماع وعلى ما يكون نعمة إنما يكون بعبادة رب البيت، فليعبدوا رب هذا البيت أي فليوحدوه بالعبادة. فافتخروا بذلك يعني بالرحلتين على أهل الحرث أي الزراعة، قالوا لأن العرب كانوا يكرهون الزراعة ويرونها ذلا، ولذلك افتخروا عليهم بما ذكر، وهم كانوا تجارا يعني قريش حريصين على جمع المال والإفضال، ولذا قيل سموا قريشا من القرش، فتح القاف وإسكان الراء، والتقرش هو التكسب والجمع، يقال فلان يقرش أو يقرش لعياله ويقترش أي يكتسب، أي يكتسب. إذن قريش مأخوذ من القرش وهو الاكتساب والجمع، وقالوا تجارا لذلك لهم الرحلتان. وسبق قول نوح قوم نوح له ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلون، قال أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قيل الأرذلون هنا الحاكة ونحوهم، حاكة خياطون خياطة والجزارة وهذه كلها مهن ممتهنة عند الناس، فمن امتهن شخصا لوظيفته أو صناعته فهي شبه من أهل الجاهلية. لماذا؟ لأنه جعل الميزان غير العمل الصالح، وهذه من المصائب عندنا الآن. فكونه يحتقر شخصا لكونه ليس معه شهادة، أو يحتقر شخصا لكونه جزارا أو حلاقا أو بوابا أو نحو ذلك، نقول هذا الاحتقار جعلك ممن يشابه أهل الجاهلية، وهذا أمر عظيم خطير، صلى الله عليه وسلم. إذن الأرذلون هم الحاكة ونحوهم. وقول قارون افتخار بتجارة وجمع الأموال، إن قارون قال تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين إلى آخر القصة. وقول صاحب الجنتين أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أكثر منك مالا افتخر بماذا؟ بغير العمل الصالح، فلا كثرة الأموال ولا كثرة الأولاد. وقد نهى الإسلام عن التفاخر ولو بحق كما سبق بيانه فيما سبق. إذن الافتخار بالصنائع ومثلها المناصب والشهادات، نقول هذا من فعل أهل الجاهلية. 99 عظمة الدنيا في قلوبهم، كقولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. من خصال أهل الجاهلية مراعاة الدنيا وعظمتها في قلوبهم، فهي المعيار في الولاء والبراء، فمن كان ذا جاه وذا مال وذا غنى فهو الكريم عندهم، ومن لم يكن كذلك فلا كرامة له. لماذا؟ لأن الدنيا هي ميزانهم في الولاء والبراء، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على محبتهم لها، بل هي أشد حبا من متابعة الشرع، لأنهم جعلوا الميزان هو الدنيا. من خصال أهل الجاهلية مراعاة الدنيا وعظمتها في قلوبهم، فهي المعيار في الولاء والبراء. قد استدل المصنف على ذلك بقوله وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، المراد من القريتين مكة والطائف. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي من مكة الوليد بن المغيرة المخزومي، والذي من الطائف حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي، وكل منهما كان عظيما ليس في نفسه نزيها كريما، وإنما كان ذا جاه ومال. وكان الوليد سمى ريحانة قريش، وكان يقول لو كان ما يقول محمد حقا لنزل علي كذا أو على أبي موسى، يعني عروة بن مسعود، وكان يكنى بذلك. فاستنكروا نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم لكونه ليس من العظماء في زعمهم، لأنه ليس من الأغنياء أصحاب المال عظيم، حينئذ لما لم يكن كذلك قالوا إذن لا يمكن أن ينزل عليه الوحي ويدع هؤلاء أصحاب المال، وإنما لو كان حقا لنزل على رجل من القريتين عظيم، لما لم ينزل دل على أنه باطل ليس بحق، هذا ميزان فاسد لأنه ميزان غير الشرع. فاستنكروا نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم لكونه ليس من العظماء في زعمهم، إذ ليس هو من أرباب الأموال، فالمقياس عندهم هو الدنيا، فمن كان عظيما في دنيا استحق نزول القرآن عليه، ومن لم يكن كذلك فلا يستحق، وبئس هذا الميزان. وهذا منهم لجهلهم بأن رتبة الرسالة إنما تستدعي عظيم النفس وليس عظيم المال والجاه، إنما عظيم النفس بالتخلي عن الرذائل الدنية والتحلي بالكمالات والفضائل القدسية دون التزخرف بالزخارف الدنيوية، قاله الألوسي في شرحه. فالذي عنده الدنيا على ميزانهم، الذي عنده الدنيا عظيم وهو العزيز عندهم الكريم، والذي ليس عنده الدنيا ذليل محتقر. يدل لذلك كذلك قوله قوم نوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، هذا هو الميزان عندهم، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. وقال كفار قريش أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، لو كان حقا لما كان الذي يؤمن بك هم ضعفاء الناس، استدلوا بكون الذي اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ضعفاء الناس على أنه ليس بحق، هذا مر معنا فيما سبق. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غالب من اتبعه في أول بعثته ضعفاء الناس من الرجال والنساء والعبيد والإماء، ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل. كما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان حين سأله عن تلك المسائل فقال له فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ من الذي يتبعه أول ما يتبعه؟ هل هم العظماء الأشراف أصحاب المال والجاه أم الضعفاء؟ فقال بل ضعفاؤهم. فقال هم أتباع الرسل، فمشرك قريش كانوا يسخرون بمن آمن من ضعفائهم، وكانوا يقولون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أي ما كان الله ليهدي هؤلاء إلى الخير لو كان ما صاروا إليه خيرا ويدعونا، كقولهم لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وهذا من اغترارهم بالدنيا لعظمتها في أنفسهم. وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، فبين تعالى أن الحياة الدنيا غرتهم، فظنوا أن عطاء الله تعالى يدل على رضاه عنهم كما مر معنا، كما قال تعالى وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قد بين شرعنا حقارة الدنيا وأنها ليست بشيء، وأن المقياس الصحيح هو العلم والعمل، هذا ينبغي أن ننتبه له. لا تحكم على شخص، لا تزكي شخصا إلا بناء على العلم والعمل، والعلم وحده لا يكفي حتى يقرنه بالعمل. وأما إطلاق الكلام وإطلاق التزكيات هذا ليس من الشرع في شيء، إذ الميزان هو العلم والعمل. قال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطامة، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي لمن اغتر بها ولم يعمل لآخرته. وقال تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الشيطان. وقال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. والآيات في بيان حقارة الدنيا كثيرة جدا في القرآن، قال صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فليس المقياس هو الدنيا، وليس المقياس إلا العمل، إلا العلم والعمل الصالح. المئة التحكم على الله كما في الآية، تحكم على الله كما في الآية. فسر الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى التحكم هنا بمعنى الاقتراح، أو محتمل كان اللفظ فيه شيء من البعد لكن نسير على ما سار عليه علماء. تحكم على الله كما في الآية فسره شيخ الفوزان حفظه الله تعالى بالاقتراح على الله تعالى، يلما في لسان العرب هل اقتراح بمعنى التحكم أم لا. فمن خصالهم أنهم يتحكمون على الله ويقترحون عليه، وهو اقتراح مبني على الاعتراض على حكمه وشرعه وقدره، كما في الآية السابقة فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هذا اعتراض واقتراح، اعترضوا كونه نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، واقترحوا من عندهم أنه ينزل على أحد الرجلين ماضيين. فلما أنزل الله القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم اعترضوا عليه لأنه ليس من العظماء عندهم، واقترحوا على الله أن يكون هذا الإنزال على أحد رجلين ممن يعتقدون أنهم عظماء، وهذا هو التحكم، هذا هو التحكم. وهذا كثير، قد أخبر الله تعالى عن مشرك مكة أنهم قالوا وقالوا لولا أنزل عليه ملك، هذا اقتراح تحكم اعتراض على الشرع. كذلك قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، هذا اقتراح أو تحكم على الله تعالى اعتراض على شرعه وقدره. كذلك وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، هذا اعتراض أو اقتراح أو كذلك. وأهل الكتاب كذلك قال الله تعالى عنهم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا، هذا اعتراض واقتراح على الله تعالى. خالفهم هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأمر بالتسليم لله تعالى في دينه وشرعه وقدره، سمعنا وأطعنا، هذا شعار المؤمن كل زمان ومكان. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، مؤمن أيا كان ولو كان عالما، لأنه نكرة في سياق النفي، وما كان ما نافية ومؤمن نكرة، ولا مؤمنة باب التوكيد، وإلا الأصل فيه أن لفظ مؤمن يدخل فيه النساء، هذا الأصل فيه. كثير من النصوص يأتي ذكر الرجال فقط، النساء شقائق الرجال، هنا نص من باب التأكيد، من باب التأكيد. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أيا كان ذلك الأمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى هذه الآية عامة في جميع الأمور، يعني في الشرع أو في القدر، فلا اعتراض على الله تعالى في شرعه، لماذا أوجب كذا ولماذا حرم كذا ولماذا ندب كذا ولماذا لم يوجب إلى آخره، ولا اعتراض على قدره بمعنى الأمور التي تكون في الكون من الخلق والإيجاد والإحياء والإماتة والرزق ونحو ذلك، كل ذلك لا يعترض عليه البتة، المطر ونزول المطر والرياح هبوبها وذهابها والأرزاق، كل ذلك لا يعترض على الله تعالى البتة. هذه الآية عامة في جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد. ها هنا نعم، إذا حكم الله تعالى ورسوله بشيء أيا كان ذلك الشيء فليس لأحد حكم البتة، ذهبت الآراء وذهبت الأقيسة وذهبت الأهواء والمخالفات، وإنما المقدم هو شرع الله تعالى. أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد ها هنا ولا رأي ولا قول، كما قال تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك هذا قسم من الرب بذاته المقدسة، وهو أعلى درجات القسم، يقسم الله تعالى بما شاء، فأقسم بالشمس وأقسم بالليل وهي مخلوقات، وأعظم من ذلك أن يقسم بذاته. إذن هنا لجلالة الحكم وعظمة الحكم أقسم بذاته جل وعلا، ونفى الإيمان أصل الإيمان، بمعنى أنه إذا لم يسلم للشرع للنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعله حكما بينه وبين الخلق فليس بمؤمن، فلا وربك لا يؤمنون. يؤمنون هنا فعل مضارع وفيه نكرة وهو المصدر، والنكرة في سياق النفي تعم. إذن لا إيمان له، بمعنى أنه ليس بمؤمن، ليس بمسلم، حتى يحكموك، فإن حكموك فهم مؤمنون، فإن لم يحكموك فليسوا بمؤمنين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذه آية عظيمة. فيما، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، وهو عام، بمعنى أن كل ما يشجر بين المسلمين وبين المسلمين والكفرة إنما يكون الحكم هو الشرع، الحكم هو الشرع. وأما المواثيق الدولية ولا، كل هذا من مباين لهذه الآية. حتى يحكموك فيما، يعني في الذي شجر بينه، فكل ما شجر وإن قل، سواء كان بين مسلمين أو كان بين مسلمين مجتمعات دولية كما، أو بين مسلمين وكفار، حينئذ نكون المرجع هو الشرع. وأما تحكيم غير الشرع فهذا لا عبرة به البتة، ويخشى عليه من الوقوع في خلاف هذه الآية، وهذا شأنه عظيم. فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي الحديث والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، في خلاف في ثبوته. ولهذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم والرب جل وعلا في ذلك، فقال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتنة، قال الإمام أحمد، أتدري ما الفتنة؟ إنها الشرك. فالواجب حينئذ على المسلم أن يقول سمعنا وأطعنا، إذ لو لم يتبع الحق حينئذ اتبع الهوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواهم. كل من لم يتبع السنة لابد أن يحدث في مقابلها بدعة، من لم يتبع التوحيد جملة تفصيلا لابد أن يقع في مخالفته وهو الشرك جملة أو تفصيلا، لأنه أمران متقابلان، إما حق وإما هوى، إما سنة وإما بدعة وضلالة، إما طاعة وإما معصية، هذا أو ذاك. أما أن يجتمع فلا، قد يكون الجهة مفكة، هذا شيء آخر. إذ لو لم يتبع الحق اتبع الهوى، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. حادية بعد المئة، حادية بالرفع بعد المئة، ازدراء الفقراء، ازدراه حقره وعابه. فأتاهم بقوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ازدراء الفقراء أي احتقارهم، وهذه المسألة سبق لها نظير، وهو أنهم يتركون اتباع الأنبياء لأن الفقراء هم الذين اتبعوهم، لا يتبعون الأنبياء. لماذا؟ لأن الذي اتبع الأنبياء هم الفقراء. إذن أصحاب الجاه والأموال إذا دخلوا في متابعة الأنبياء سووا مع الفقراء، فازدراء لهم حينئذ تركوا اتباع الأنبياء. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، هذا بغير موضع القرآن. فأجابهم نوح عليه السلام لا أقول للذي تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم. قال المصنف فأتاهم أي قريشا، الله عز وجل، فأتاهم أي قريشا، إذ هذا شأنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي لا تبعد هؤلاء المتصفين بهذه الصفات عنك، بل اجعلهم جلساءك وأخصاءك، دل على أن الفقراء إنما يكرمون لإيمانهم. هنا نهى الله عز وجل نبيه عن طرد الفقراء المتصفين بهذه الصفات، قال بل اجعلهم جلساءك وأخصاءك، دل على كرامتهم عند الله عز وجل. وقوله يدعون ربهم أي يعبدونه ويسألونه، إذن حققوا موجب الكرامة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هؤلاء وإن كانوا فقراء وليس الميزان هو الفقر والغنى، وإنما الميزان هو عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه بالغداة والعشي، متعلق بقول يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال سعيد بن مسيب، مسيب مسيب كل مسيب، فبالفتح سوى أبي سعيد فلوجهين حوى. أما سيب الله من سيبني هذا لا يثبت. ومجاهد الحسن وقتادة المراد به الصلاة المكتوبة بالعشي، بالغداة والعشي المراد به الصلاة المكتوبة. يريدون وجهه أي يريدون بذلك العمل وجه الله الكريم، وهم مخلصون فيما هم فيه من العبادات والطاعات. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، أي إنما حسابهم على الله عز وجل، ما دام أنهم اتبعوا الحق الذي جئت به، وإن كانوا فقراء فالذي يحاسبهم هو الله عز وجل، وليس لك إلا الظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم إنما يطالب بالحكم على الظاهر، وأما الكشف عن حقائق الأمور والبحث عما في القلوب فليس لا إلى النبي ولا من دونه من باب أولى أحرى، إنما الذي يطلع على ما في القلوب هو الله عز وجل، والحكم على الناس إنما يكون بالظواهر فحسب. فأما ادعاء ما قد يكون في البطن هذا مرائي، هذا لا يجوز، ولو كان ثم قرائن تدل على ذلك هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه حكم على الباطن، والحكم على الباطن أمر غيبي إلا إذا اعترف هو شيء آخر. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، أي إنما حسابهم على الله عز وجل. فتطردهم فتكون من الظالمين، أي إن فعلت هذا والحالة هذه. روى أحمد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: مر الملأ من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده خباب وصهيب وبلال وعمار، فقالوا: يا محمد أرضيت بهؤلاء؟ فنزل فيهم القرآن: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، إلى قوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين. وروى ابن جرير عن ابن مسعود قال: مر الملأ من قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده صهيب وبلال وعمار وخباب وغير من ضعفاء المسلمين، فقالوا: يا محمد أرضيت بهؤلاء من قومك؟ هؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا، أنحن نصير تبعا لهؤلاء؟ اطردهم، فلعلك إن طردتهم نتبعك. فنزلت هذه الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم، إلى آخر الآية. فنهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطرد من حوله من ضعفاء المسلمين استجابة لطلب أولئك، وهذا يعني مخالفتهم، يعني مخالفتهم في ذلك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم، هذا نكرة في سياق نهي، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، دل ذلك على أن ازدراء الفقراء يعتبر من السخرية. قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فسر الكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس، يعني احتقار الناس، احتقار الناس لكونهم هم أتباع الأنبياء من الفقراء الضعفاء، هذا يعتبر من الكبر المنهي عنه. فمن اتبع الحق ولو كان فقيرا من أفقر الناس فهو الكريم عند الله ورسوله، هذا هو الميزان. إذا اتبع الحق ولو كان فقيرا بل من أفقر الناس فهو الكريم عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أعرض عن الحق واستكبر فلا كرامة له عند الله ولا عند رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ الميزان هو العلم والعمل الصالح. والعاصم: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثانية بعد المئة رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا، فأجابهم بقوله: ما عليك من حسابهم من شيء وأمثالها، يعني الطعن في مقاصد الأتباع أنهم ما تبعوا الأنبياء إلا من أجل لقمة العيش كما يقال. قل هذا طعن لي أتباع الأنبياء. فمن خصال أهل الجاهلية رميهم الذين اتبعوا الرسل بأنهم ما اتبعوهم وآمنوا بهم إلا من أجل أن يحصلوا على شيء من مطامع الدنيا، فليس على رضا وقناعة بالرسل وما جاءوا به، وهذا ينافي الإخلاص. إذن طعنوا في إخلاصهم بكونهم لأنهم فقراء، وإذا كانوا فقراء حينئذ ما تابعوا الأنبياء إلا من أجل ماذا؟ إلا من أجل الأكل والشرب نحو ذلك، وهذا طعن في إخلاصهم. فأجابهم الله تعالى بقوله ما عليك من حسابهم من شيء، ما دام أنهم آمنوا واستسلموا لشرع الله ظاهرا الباطن ليس لك فيه شيء للبتة. وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فغيره من باب أولى وأحرى. فإذا كان النبي لا يطالب منه عليه الصلاة والسلام أن يبحث عن بواطن الناس وإنما يكتفى بظواهرهم، حينئذ صار العمدة هو ذلك، وكونهم مخلصين أو ليسوا مخلصين هذا ليس شأننا في البحث عنهم. فأجابهم الله بقوله ما عليك من حسابهم من شيء، أي إنما حسابهم على الله تعالى. قال الشوكاني رحمه الله تعالى أي حساب هؤلاء الذين أردت أن تطردهم موافقة لمن طلب ذلك منك هو على أنفسهم، ما عليك منه شيء، وحسابك على نفسك ما عليهم منه شيء البتة. فعلى ما تطردهم، بل قد زكاهم الله تعالى، يعني هؤلاء الذين رغبوا في طردهم من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم الله تعالى، قال يريدون وجها، يريدون وجها أي أنهم مخلصون في عبادتهم لا يريدون بذلك إلا وجه الله تعالى، أي يتوجهون بذلك إليه لا إلى غيره. ونوح عليه السلام لما قال له قومه أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، استفهام هنا للإنكار، أنؤمن لك استفهام للإنكار، أي كيف نتبعك ونؤمن لك والحال أن قد اتبعك الأرذلون وهم الأقلون جاها وأموالا، استرذلوهم لقلة أموالهم وجاههم، وقيل كانوا من أهل الصناعات الخسيسة كما مر معنا. أجابهم نوح بقوله وما علمي بما كانوا يعملون، وما علمي بما يعملون كان زائدا كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى، والمعنى وما علمي بعملهم أي لم أكلف العلم بأعمالهم، إنما كلفت أن أدعوهم إلى الإيمان والاعتبار به لا بالحرف والصنائع والفقر والغنى. كلف الأنبياء والرسل بأن يأمروا الناس باتباع الشريعة، حينئذ إن أتوا بها ظاهرا انتهت مهمتهم، وأما البحث عن بواطن الناس فليس من شأن الأنبياء ولا غيرهم. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، أي ما حسابهم والتفتيش عن ضمائرهم وأعمالهم إلا على الله عز وجل لو كنتم من أهل الشعور والفهم. الثالثة بعد المئة الكفر بالملائكة. الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان الستة، فلا يتم إيمان عبد حتى يؤمن بها كلها ستة، فإن آمن بخمس منها حينئذ لا يكون مؤمنا حتى يأتي بهذه الأركان الستة. والمراد بالإيمان بالملائكة هو التصديق بوجودهم أنهم موجودون، خلق من خلق الله عز وجل خلقهم من نور، وأنهم عباد لله لا يعبدون، هم عباد فلا يطلبون بالعبادة، وأن منهم رسلا لله تعالى، وهذا إيمان إجمالي. إذ الأركان الستة منها ما هو إجمالي ومنها ما هو تفصيلي، الإجمالي هو هذا، والتفصيلي أن يذكر كل مسألة جزئية تحت هذا الركن فيؤمن بها، إن علمها وجب عليه التصديق بها، وإن لم يعلمها فلا يضره الجهل بها، وأما الأصل فلابد من مما ذكر. وأما التفصيلي فهو الإيمان بكل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من أحوالها وصفاتها ومميزاتها وهكذا. وعدم الإيمان بالملائكة هو من خصال بعض أهل الجاهلية، إذ ليس كلهم ينكر وجودها، فمنهم من أنكر وجود الملائكة كالدهريين الذين ينكرون الخالق، من أنكر الخالق أنكر الملائكة باب أولى وأحرى، حينئذ ينسب إلى الدهريين أنهم ينكرون وجود الملائكة، لماذا؟ لكونهم أنكروا وجود الخالق جل وعلا، ومن أنكر وجود الخالق أنكر وجود الملائكة. فمنهم من أنكر وجود الملائكة كالدهريين الذين ينكرون الخالق جل وعلا، وفرعون كذلك، لأن من أنكر الخالق فإنكار الملائكة من باب أولى. وأما ما حكاه الله عز وجل عن فرعون أنه قال أو جاء معه الملائكة مقترنين، كيف فرعون ينكر وجود الملائكة ويقول هذا كلام؟ قل هذا ذكره محاكاة لموسى، يعني حكى لفظ موسى عليه السلام، فإنهم قالوا حكاية للفظ موسى. وقريش وبعض العرب تؤمن بوجود الملائكة، حكى الله عنهم في كتابه أنهم قالوا وقالوا لولا أنزل عليه ملك، دل ذلك على أنهم يؤمنون بوجود الملائكة، وقالوا كذلك لولا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، إذن يؤمنون بوجود الملائكة، إلا أنهم ينكرون بعضها، بمعنى أنهم يؤمنون بوجود الملائكة جملة وينكرون بعض الملائكة، كما قال أبو جهل لعنه الله حين أنزل الله تعالى في شأن جهنم عليها 19، عليها 19، قال أبو جهل أسمع ابن أبي كبشة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبركم أن خزنة النار 19 وأنتم الدهر، أفيعجز كل 10 منكم أن يبطشوا برجل من خزنة جهنم؟ بمعنى أنه 19 يعني كل 10 يستطيع أن يهزم واحدا عقليا، فظاهر قول إنكار وجودها يعني خزنة جهنم، وأما الإيمان المجمل والظاهر أن قريشا يثبتون ذلك. ومنهم من عبد الملائكة، أثبت وجود الملائكة وغلا، أولئك جفوا وهؤلاء غلوا، قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، دل على أن الملائكة عبدت من دون الله تعالى، قالوا سبحانك الآية. هذا الصنف غلا في الملائكة ورفعهم عن منزلتهم. ومنهم من تنقص الملائكة وجعلهم إناثا، قال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، نسبهم إلى الله عز وجل. واليهود عليهم لعائن الله يعادون جبرائيل عليه السلام على جهة الخصوص، يجعلون ميكائيل أو ميكال وليا لهم، وجبريل أو جبرائيل عدوا لهم، كما قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال ابن جرير أجمع أهل العلم بالتأويل جميعا أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود من بني إسرائيل، إذ زعموا أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي لهم، إذن آمنوا ببعض وكفروا ببعض. ومن آمن بجميع الملائكة وكفر بل تنقص واحدا من الملائكة كفر، لم يؤمن به بالملائكة. لابد من الإيمان المجمل، بمعنى أن كل من ثبت أنه ملك لله تعالى حينئذ وجب الإيمان به. وقد خالفهم نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الخصلة، فجعل الإيمان بالملائكة ركنا من أركان الإيمان الستة، لا يصح إيمان عبد لم يؤمن به، كما جاء في حديث جبريل المشهور الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته. فالملائكة عباد لله مسخرون بأمره، لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون، فلا يعبدون من دون الله تعالى ولا ينتقصون. قال تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقال عز وجل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن عاد ملكا واحدا فقد عاد الله ورسله والملائكة أجمعين، قال تعالى من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته، انظر جعله عدوا لجميع الملائكة، ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. إذن الكفر بالملائكة من سيمة أهل الجاهلية، سواء كان إنكارا كليا أو إنكارا لبعضهم أو تنقصا لبعضهم بأن جعلوهم إناثا لله عز وجل، أو غلوا في الملائكة بأن عبدوها من دون الله تعالى. الرابعة بعد المئة الكفر بالرسل. الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان الستة، وقد كفر به أهل الجاهلية أميين وكتابيين، يعني من اليهود والنصارى، قال تعالى غير موضع كذبت قوم نوح المرسلين. وهنا فائدة، كذبت قوم نوح، هم كذبوا نوحا عليه السلام، ونوح عليه السلام أول رسول. الله عز وجل يقول كذبت قوم نوح المرسلين، وهو رسول واحد. لماذا؟ لأن من كذب رسولا واحدا كذب بجميع المرسلين، حينئذ قوم نوح كفروا بنوح عليه السلام ولم يكن قبله رسول، حينئذ كونهم كذبوا نوحا كذبوا بجميع الرسل من بعد نوح عليه السلام. كذبت قوم نوح المرسلين، وقال تعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. وقال تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا، إذن تكذيب واقع قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وقال تعالى في حق أهل الكتاب وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال تعالى وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. إذن التكذيب بالرسل هو من سيمة أهل الجاهلية وخالفهم هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأوجب الإيمان بجميع الرسل بل عده ركنا من أركان الإيمان بالله تعالى، كما جاء في حديث جبريل المشهور أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقال تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الخامسة بعد المئة الكفر بالكتب، مر معنا في المسائل السابقة 48 الكفر بآيات الله، 49 جحد بعضها، والخمسون قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء، و51 قولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر، قد مر أدلة ذلك فيما مضى. ومنه قوله تعالى نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، وجاء نبينا صلى الله عليه وسلم لضد ذلك. فالإيمان بالكتب هو ركن من أركان الإيمان، كما جاء في حديث جبريل المشهور أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، وأمر بذلك الله تعالى كما قال سبحانه آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. بل توعد الله عز وجل من كذب بالكتاب فقال الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. إذن التكذيب بالكتب أو الكفر بالكتب هذا من سيمة أهل الجاهلية. سادسة بعد المئة الإعراض عما جاء عن الله عز وجل، وهذا يسمى كفر الإعراض. كفر الإعراض وهو أن يعرض الرجل بقلبه وسمعه عن دين الله تعالى، ومثله من نشأ في بلاد الإسلام ولم يعلم من الإسلام إلا رسمه، بمعنى أنه يقلد غيره في جميع المسائل، هذا يسمى كفر إعراض، فلا يتعلمه ولا يعمل به ولا يواليه ولا يعاديه، وهذا يعتبر ناقضا من نواقض الإسلام العشرة المتفق عليها عند أئمة السنة. وهذا النوع من الكفر موجود في الجاهلية وهو من خصالها، قال تعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فالإعراض كفر. يقول تعالى مخبرا عن المشركين المكذبين المعاندين أنهم كلما أتتهم من آية أي دلالة ومعجزة وحجة من الدلالات على وحدانية الله تعالى وصدق رسله الكرام فإنهم يعرضون عنها فلا ينظرون إليها ولا يبالون بها. وقال تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وقال تعالى في شأن قريش: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وقال سبحانه: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وهذا بشأن الأميين فهم معرضون مع الجهل، وأما الكتابيون فهم معرضون مع العلم، فكفرهم أشد من كفر الأميين وهو أعظم. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. فالإعراض من سيما أهل الكتاب كذلك. خالف هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هديه، فقد توعد الله تعالى من أعرض عن آياته فقال: قد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه يعني عن القرآن فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى من أعرض عنه أي كذب به، وأعرض عن اتباعه أمرا وطلبا، فمن لم يأتمر بأوامر الكتاب فهو معرض عنه، ومن لم ينتهي عن نواهي الكتاب فهو معرض عنه، أي كذب به وأعرض عن اتباعه أمرا وطلبا وابتغى الهدى في غيره، فإن الله يضله ويهديه إلى سواء الجحيم. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قوله من أعرض عن ذكري أي خالف أمري وما أنزلته على رسولي، أعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هداه. وأمر الله تعالى بالتفكر في كتابه آياته الشرعية، فقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن. تدبر القرآن هو سيما أهل الإيمان، لأنه موصل للامتثال والعمل وترك النواهي. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.